وهذا المختار أرثي على شيء منهم قال ابن عمر حدث بحديث مرتين فمرة تقدم الحاج مرة تقدم العمر وهذا يرد بأنه مرة حدث فذكر الحج قبل الصوم فقال أحد الحاضرين ممن يتحمل من الحديث قال لا الصوم ثم الحج فقال لا بل الحج قبل الصوم فبعض الذين وجه هذا التوجيهات ومن أحسن الوجه به أن ابن عمر لما عرضه تلميذه أمام الناس بهذه الطريقة أراد أن يؤدبه أنت قال مكانه أنا الذي أحدثك بالحديث ثم أنت يعني تصلح لي ما أحدث به من هذا الباب فيه شيء من ذكر هذا التوجيه المهم أقوى أعلم أن هذا فيه رواية بمعنى لأن الرواب أنه تفيد الجمع لا تفيد الترتيب شهادة من الله من محمد عبد الرسول وإقام الصلاة في الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وأن أثبت الروايات هي أن يقدم الصوم على الحج أن يقدم الصوم على الحج وأما ما كان فيه تغيير فهو من باب الرواية بالمعنى باب الرواية بالمعنى المهم هذا ترجعون إلى هذا التفصيل فيه إلى شرحي النووي عن المسلم إلى شرح النووي عن المسلم فتفصل فيه تفصيلا طيبا قال لكم الحج يا عمر تقرأ طيب قبل الحج الحج هو في لغة القصد الحج في لغة القصد وقيل هو تكرار القصد وقيل هو تكرار القصد أما في الشرع فهو قصد بيت الله الحرام بأفعال مخصوصة قصد بيت الله الحرام بأفعال مخصوصة وهذه الأفعال المخصوصة التي سنتدرسها إن شاء الله في هذا الباب قال وجوب الحج باب في الحج في العمرة وجوب الحج وحج بيت الله الحرام الذي ببكة فريضة على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا من المسلمين الأحرار البالغين مرة في عمره والسبيل الطريق السابلة والزاد المملئ إلى مكة والقوة على الوصول إلى مكة إما راكبا أو راجلا مع صحة البدن. طيب هنا قال وحج بيت الله الحرام الذي ببكة أي مكة فريضة على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا من المسلمين الأحرار البالغين مرة في عمره والسبيل الطريق السابلة والزاد المملئ إلى مكة والقوة على الوصول إلى مكة إما راكبا أو راجلا مع صحة البدن. أولا ذكر وجوب الحج وهذا لا يختلف فيه مسلما ومن أنكر وجوب الحج يكفر اتفاقا وإجماعا لم يخالف في ذلك أحد من المسلمين من أنكر وجوب الحج يكفر اتفاقا لأنه من المعلوم بجانب الضرورة. أما من ترك الحج فلم يحج وقد أقر بوجوبه فقد اختلف أهل العلم في تكفيره. وهذه القاعدة المعروفة كما ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أهل العلم على خلاف في المبادئ أربعة المقصود بعد شهادتين المبادئ أربعة قد اختلفوا في حكم تاركها هل يكفر أم لا؟ ويستنى من هذا مسألة الصلاة لأنه جاء في الإجماع لكن يقصد بعد الصحابة قد اختلف العلماء فيها في هذا ومنهم من يرى التكفير بها مطلقا في أي ركن من الأركان منهم من يفصل منهم من يرى الصلاة فقط منهم من يرى الصلاة والزكاة فقط يخوي سبحانه وتعالى أن تاب وقام الصلاة وآتى الزكاة فيخوانهم في الدين فذكروا أن الصلاة والزكاة فقط ومنهم من جعلها الأربعة ومن هؤلاء نذكره ذلك الإمام عبد الملك بن حبيب رحمه الله تعالى الأندلسي مالك وهو ممن يرى أن تارك أي ركن من الأركان الأربعة هذه يرجعون أن تركها كسبب الجحود هذه التي تحدث معها. فالحديث في هذا ويستدل من بعض الحديث كحديث عمر من مات ومن لم يحج فليس عليه مات نصرانيا أم يهوديا يعني كان ما يجعل من لم يحج ظهر داخل في دين الإسلام. هذه المسائل مما تتنازعها النصوص والأفضل أن يوثق بما أجمع عليه الصحابة أنه لا يكفر تارك عمل من أعمال الدين إلا من ترك الصلاة كما جاء عن عبد الله الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى ولكن لا خلاف في تسمية من ترك الحج كافرا ولكن كفر أصغر لأن الله سبحانه وتعالى سماه وسماه بهذا ولله عن الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عنه ومن كفر يعني سماه الله سبحانه وتعالى كافرا من تركه سماه كافرا ولكن نقول هو كفر أصغر والكفر الأصغر هو كل ما جاء في الشرع تسميته كفرا ولكن دل الدليل على انه لا يخرج من المله كسباب المسلم وكقتال المسلم هذا يسمى كفرا ولكنه لا يخرج من المله وكذلك ترك الحج لما جاء في القرآن يسمى كفرا لكن كفر أصغر لا يخرج من الملة. واضح هذا الأمر؟ طيب قال الحج بيت الله الحرام يصح أن أقول الحج يصح أن أقول الحج لا صحيح. قال الحج بيت الله الحرام الذي بمكة فريضة على كل من استطاع إلى ذلك سبيل من المسلمين الأحرار البالغين مرة في عمرهم. ذكر هنا أربعة شروط للوجوب. قال على كل ما استطاع، هذا الشرط الأول. الشرط الأول هو الاستطاعة، ثم فسر الاستطاعة بعد ذلك، سيأتي تفسيره إن شاء الله. قال على كل ما استطاع إلى ذلك سبيل. ثم أمين المسلمين، قال أمين المسلمين، وقد ذكرنا أن الإسلام لا يعد شرطا للوجوب. لأن حتى الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، هذا اللي ذكرنا. الكفار مخاطبون بوصول الشريعة اتفاقا، وبفروع الشريعة اختلافا، ونقول نحن هم مخاطبون حتى بفروع الشريعة، على ذلك على هذا القول. الكفار مخاطبون بالشريعة كلها، واضح؟ هذا ما حدث في الوصول للنجم. إذا الكفار مخاطبون بالشريعة كلها. لذلك القول هنا فريضة على كل من استطاع لذلك سبيلا من المسلمين، هو ذكر المسلمين فقط، وهذا يوحي بكونه يجعل الإسلام شرطا وجوبا، ولكن الصحيح أن كل الناس مأمورون بالحج، كل الناس، فالإسلام ليس شرطا في الوجوب. المهم الشروط التي هي للوجوب ذكرها هنا، قال الاستطاعة والإسلام والحرية، فالعبد لا يجب عليه الحج، وإن حج العبد فحجته هذه تكتب له مندوبة، وإذا تم عتقه فإنه يحج مرة أخرى حجة الإسلام. وقال وإن لأن الحج لا يجب عليه، وما دام لا يجب عليه فحجته التي استطاعه ليست حجة واجبة وإنما حجة مستحبة. ومثل حج العبد حج الصبي، الصبي لا يجب عليه حجة، وإن أراد أن يحج ولم يأذن له أبواه لا يجوز له ذلك ما دام صغير، لكنه إن أذن له أبواه تكتب له حجة، لكنها تكتب له حجة مستحبة ولا تكتب له حجة إسلام. قال من المسلمين الأحرار إذا عند الاستطاعة مما ذكره المصنف الاستطاعة والإسلام والحرية، ثم ذكر البلوغ، لأن الصبي لا يجب عليه شيء من المهدي، ولكن حجته إن وقعت تصح ولكن تكتب له مستحبة. لحديث الخزعمية التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لي هذا حج، ما قالت على هذا حج، قالت لي هذا حج، لأنه إن قام بحج لم يكتب له، قال نعم وله أجر، من المسلمين الأحرار البالغين مرة في عمرهم، مرة واحدة، إنما تجب مرة واحدة، ولا عبرة بقول من قال بعض العلماء يقول على الأقل بعد المرة كل خمس سنين يحج مرة، هذا لم يأتي إلا في القرآن ولا في السنة، لأنه يجب أن الحاجة يجب أن تتكرر خمس مرات، وقد ذكرنا أن الأمر لما ذكرنا الأمر في الأصول، ذكرنا فيه مسألتين، مسألة التكرار، مسألة الفور. فهل الأمر يقتضي التكرار أم لا؟ مختلف لأن اللي اخذناه وفهمناه هو اللي ذكره المصنف. دائما نقول إذا حتى في الاختبار، يعني إذا سألت في الاختبار هل الأمر يقتضي التكرار أم لا؟ إذا وجدت إجابة مختلفين فيه أنا ما هو إجابة الخاطئة، إلا ليس ثم تقريبا مسألة أكثرها، لو كان متفق عليه لكن نسكن معفوها وما عليش حتى المشكلة يعني، لكن ماذا مختلفين فيها؟ فنحن نطلب الراجح منه ما رجحه المصنف، فالمطلوب أن تعرفوا أن تحفظوا ما رجحه المصنف. المصنف ماذا رجح؟ وقول الملكي فيه لا يقدر التكرار، هناك من مرة لا يقدر شيء يعني في نفسه، الأمر صيغة الأمر لا تدل لا على تكرار ولا على مرة، ولكن الامتثال على أقل من مرة حتى يحصل على خمس مرة. إذا قلنا الحج يكفي فيه مرة واحدة، وفي حديث اللي في السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على خمس صلاة الليل وحج مرة، وفي حديث آخر كل مرة كل عام يا رسول الله، حديث معروف، قال أنا قلت نعم لوجبت ولم استطعت، وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مرة هي الحج يكون فريضة مرة واحدة في العمر، هذه مسألة. ثم هل يجب على الفور أم يجب على التراخي؟ أيه. أعطينا المالكية يا أخوان. على الفور مش هو الفور، وهو قول مالك رحمه الله تعالى. أن الأمر يقتضي فوره، أن الأمر يقتضي فوره. أصاب سبحانه وتعالى سارع من فرد من ربكم وعجبت إليك ربي لترضى، وغير هذه من الآيات والنصوص. فكذلك الحج كل واحد توفر فيه هذه الشروط، شروط الوجوب الخمسة، سيدنا الله شرطا آخر لنا، فإنه ينبغي له أن يحج مرسلا. قال عنده الاستطاعة، ثم الحرية، ثم البلوغ، ثم العقل، ثم العقل، ثم العقل. هذا شرط ينبغي أن يذكر أيضا. فلو ذهب المجنون في جملة أقوال الحاج وفعل مثل فعله فهذه لا تجزي له المعلم هذا العقل، فهو شرط وجوب وشرط صحة، شرط وجوب وشرط صحة. أما شرط الإسلام فهو كمان يرجع من سنة مسألة أصولية الكفار والفاضلون في روح شيء كامل. واضح هذا مسألة. طيب إذا هذه الشروط التي ذكرها النبي في الخبر أربعة، ونضيف إليها الشرط الخامس الذي هو العقل، ونرد شرطا بما ذكرنا الذي هو الإسلام. الميقات المالية. مثلا في السورية. طيب قال يعني ذكرنا أنه الاستطاعة المقصود بها ما استطاع إلى ذلك السبيل. ما هو السبيل؟ عرفه ذكر ما هو السبيل. قال والسبيل هو الطريق السابلة وزاد المبادر إلى مكة. شيخ الاستطاعة المادية والجسدية صحيح. أيها وهذه التي تحدث عنها. وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمي عن الاستطاعة فطار وزال والراحل، وزال والراحل، ويضاف إليها السليم. قال الطريق السليم لهم لهم في ذلك عبارة الزال والراحل والسليم السليم أو الطريق السليم، على حتى تحفظه سهلا. الزاد والراحلة والطريق السابع أو السبيل، لأن سبيل الطريق السابع أي مسلوك الذي إن أردت أن تسلكها سلكت. قال الطريق السابلة لأنه يأمل على نفسه وعلى ماله في طريقه، أنه يأمل على نفسه، يأمل على نفسه وعلى ماله في طريقه. فإن علم أن الطريق فيها قطاع أو أنه قد يموت، هذا غلب على ظنه ذلك، أو كان شبه يتم عنده هذا الأمر، فإنه لا يذهب، فإنه لا يذهب. قال السبيل الطريق السبيلة والزاد المبلغ إلى مكة. وهنا عند المالكية مما ذكره ابن زيد القيرواني رحمه الله تعالى أن الزاد المطلوب هنا إنما هو ما يبلغه إلى مكة، ولم يذكر زاد الرجوع. وبعض العلم يقول اشترط له، اشترط حتى يجب أن يكون له ما يبلغه مكة وما يبلغه الرجوع عنها. لكن ما هو عند المالكية في هنا أن المشترط أنما هو الزاد المبلغ إلى مكة فقط. المبلغ من البعض قال حتى غير المبلغ الذي يقربه منها، وإن استطاع أن يعمل في أثناء ذلك حتى يصل مكة يجب عليه. وذكروا أنه لا يشترط أن يبدي لأهله، لا يشترط أن يبدي لأهله المال والزاد في هذا إلا لخاف عليه ماء الضرر، إلا لخاف على أهله وأولاده الضرر. وزاد المبلغ إلى مكة والقوة على الوصول إلى مكة إما راكبا أو راجلا مع سلعة البلد، يعني القوة التي تمكنه من الذهاب، ثم القوة والصحة والبدنية التي تمكنه من القيام بأعمال الحج لأن فيها شيئا من المشقة. لذلك كثير من كبار السن الذين يذهبون إلى الحج فيموت كثير منهم هناك، بعضهم يموت يعني هو قادر على الحج لكن في يكون يعني حادث قدر الله سبحانه وتعالى يموت على لزحمة الناس وكذا. لكن أقول ولكن أحيانا يكون رجل طاعن في السن فلا يستطيع حتى للتعب، إن كان البيت لا يتعرف له ثم يذهب به إلى الحج، هذا يعني فيه غلبة ظن سيموت في ذلك الموت، فهذا لا يجب عليه الحج. وعلم الأبطال بنفسه لا تموت، لا يجب عليه الحج لسقط عن الحج. والملكيين يضيفون شيئا آخر كما ذكرنا هنا، لم يذكر في شروط الوجوب، لم يذكر في شروط الوجوب أن يوجد المحرم من المرأة، هذا سفر. والأصل أن المرأة لا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع عندي معها، هذا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن أن تسافر المرأة هذا السفر إلا أن يكون معها. لكن اختلفوا فيها، اختلفوا لماذا؟ لأن هنا عندنا أمر، عندنا أمر وعندنا نهي، واضح. عندنا أمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السفر للمرأة بغير معها، وعندنا أمر بحج. فأيهما يقدم؟ أيهما يقدم؟ بعض النظر فقدم الأمر، بعض النظر فقدم الأمر، وتقديم الأمر أولى. لماذا؟ لأن الأمر جاء في أمر بركن من أركان الإسلام، وقطعا لا يكون غيره، يكون دونه أقل من أركان الإسلام. لذلك أجاز للمرأة أن تحج، الحج مش العمرة، لأن لو عندنا في بلادنا هنا حتى العمرة تأتي بالقانون في سبيل الله، العمرة هذه مش واجبة، لكن الحج هو واجب. فأجاز لذلك هو المذهب المالكي، المذهب المالكي أنه يجوز للمرأة أن تحج مع الرفقة الآمنة من غير محرم، إن لم تجد محرما، لكن إن وجد محرم يجب أن تبلغ واستطاع أن يذهب معها، فما سيكون عندها محرم يكون مريض لا يستطيع أو شيء من هذا. لا هو عند الله يصلي يبقى معنا. كثير من الناس يغلط بين الأمرين، بين المحرمية وبين الولاد، بين المحرمية وبين الولاد. المحرم يبقى محرما دائما كان مسلما كافرا أي شيء محرم، لكن كونه كافرا ينزل ولا يتبع عن هذه المرأة في العدب محرم البيت، لا يمنعه من له أن يزوجها ولا يصح تزويجه إياها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولد وشهد يعلم، هذا لا يصح وليا، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وقالوا من يتولى منكم فإنه منهم. فهؤلاء ليسوا بأولياء الكافر، إن كانوا لا يصلي أبدا. مسألة الصلاة خلاف حد نحن نقول خروج من الخلاف، هذا لم يصلي أبدا، لم يصلي أبدا، لأن عندما قول من صلى ركعتين في حياته هذا يكون مسلم حتى ركعتين، ويذكره ابن القيم في كتابه الصلاة حكم تركية. المهم الأقوال مختلفة في الدين، نحن نخرج من خلافه، نخرج من خلافه، لأن مسألة التكفير مسألة مش فاهمة، أنا نخرج من خلافه، أنا ما صليتش في حياتي أبدا. هذا قطع لا يكون غنيا عن المرأة، لكنه محرم لها، روحها محرم. فيجوز لها يعني تكشف خمارها أمامها، ما نقولوش يعني هو ما عادش معرفة. واضح مثلا، ويجوز له أن يرافقها في السفر. وقطع هذا ماشي الحج يعني في جيش الحج مش ما صليتش يعني هذا يعني الله مصلح. فما تقول يمشي الحج ما يصليش؟ سبحان الله. في الحج ما يصليش؟ لا يرجع علينا، لكن في وسط الحج هذه ما لا تصور، لا تصور زي مستحيل. على كل هذا هو القول، هو المحرم يبقى محرم، ولو ما صليش يزهر عن الحج، ولو ما صليش على فرض انه حتى الحج ما يصليش يبقى محرم. مش كل مكروه يكون مثلا الزوج في الصلاه وتريد الحج، لكن الزوج لا يصلي ولا يفكر في الحج. يقول زوجها وزوج وقتها هي تمشي جدا روحها. الزوج يصلي وقطع الصلاه خرجت من ذمتي، خرجت من عدتي، ما عادش زوجها. هذه مساله اخرى، هذه مساله عظيمه. مش تنفوها، مو مش طلاق، هو قطع عقله اصلا. يعني لا المساله مش دين، المساله دين خيار. لا حتى المسألة هي الشبان الله سبحانه وتعالى، وما وقت الإسلام كله يأتي بها الزواج. فهذه يمكن أن المرأة لم تتركه، ما المسألة ما فيهاش عقل، يعني هذا ستر، هذا يعني فروج. فإذا كانت كفر بأي كفر معتد بالصلاة أو أي شيء آخر، فينبغي أن تترك عنه. أنت يعني تبين ثلاثة أيام تأتوا فيها ولا تبقى على مسألة أهل العلم يطلقونها إن ارتد المرتد، وهذه مسألة نخرج بها عن الموضوع. لكن إن كان ارتد فلا تبين عنه زوجته مباشرة، لا تبين مباشرة، إنما ينظر فيه يستتاب، فإنت تبقى زوجته لا يمكن عليه أن يعقد عليها مرة أخرى كذا وكذا. فإن لم يتم بالك عنه تذهب لبيته، تذهب لبيته ليقضي شبكة آخر مو بتبقى معه، لأنه قد ما مضى عقد زوجية بينهما صارت أجنبية عنه، بال عنه، بال عنه. المهم فيما يخص موضوعنا، فيما يخص الحج، المرأة إن وجدت محرما يذهب معها المحرم، والمحرمية هذه لا تشترط فيها، لا تشترط المحرمية هو محرم، أبوها محرم، أخوها محرم، ابنها محرم، عمها محرم، هكذا. الولاية شيء آخر، نتحدث بها عن المحرمية، إن وجدت محرما تذهب مع المحرم، إن لم تجد محرما لها أن تذهب مع رفقة آمنة، لها بعض المذاهب الأخرى حتى الحج مش بتقول، بعض المذاهب الأخرى الحج يسقطونه إلا تجي معهم، عندنا الحج يجب حتى إذا لم يوجد محرم. الشيخ يعني كما صحابي مرضوا في الحج وهو خارج العذر، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر مش حج مع مرتك وخليها. هذا لا يدل أنه الحج يشترط معهم، لأنه محرم موجود. نحن نتحدث لا لو إن لم يوجد هذا المعنى المحرم مرهون ولذا لكم تنفذت خلافة المسألة قل هذا ماذا الظاهر وهذا الذي تغيينه الذي لم يجبينه حتى القياس إنه هذا أمر بركن ما كان الدين لا خلناه عن شيء قطعا هو أن أدى بركن ما كان الدين هو الجهاد اللي احنا هو الجهاد طلبه ليس واجبا على الناس قال مماثلة أيضا طيب دخل الآن في بيان مسألة المسائل الحج أول شيء الحج يبغي نعرفه الإحرام أول ركن من أركان الحج الإحرام والإحرام له ميقاتان الإحرام له ميقات مكاني وله ميقات زماني ولم يذكر الميقات الزماني يعني متى ينبغي أن يحرم متى يكون له أن يحرم هل يكون إما في شوال أو في بقعة أو في الحج إما شوال أو بقعة أو في الحج إن أحرم قبل شوال فهذا مكروه ولكن حجه صحيح حجه صحيح ولكن مكروه لكن الأشهر التي يحرم فيها إما شوال أو ذو القعدة أو ذو الحجة ثم ذكر ميقات المكان يعني في أي مكان يجب عليه أن يحرم إن أحرم قبل هذا يكون مكروه حجته تكون صحيحة لكن الذي عليه أن يكون هو أكبر من ميقاته مكانه ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لكل قوم ميقاته وقت لأهل القرى المغرب أعطاهم ميقات أهل الشام أعطاهم ميقات أهل العراق أعطاهم ميقات أهل مكة أعطاهم ميقات فلكل قوم ميقات وأهل مصر عندهم ميقات فهم سيعود معنا هذه المواقيت قال ميقات المكان ميقات مكاني وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة فإن مروا بالمدينة فالأفضل لهم أن يحرموا من ميقات أهلها من ذي الحليفة وميقات أهل العراق قال إنما يؤمر أن يحرم من الميقات وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة الجحفة هذا مكان والآن صار خرابا لما عندنا مكان الجحفة والناس يحرمون قبله الخير مكان القبر له رابطه مكان القبر له رابطه فهذا الذي صار الناس يحرمون قبل جحفة خليل لأن الجحفة صار خرابا فإن مروا بالمدينة فالأفضل لهم أن يحرموا من ميقات أهلها من ذي الحليفة هؤلاء إن مروا من المدينة يعني بالرغم من أنهم ليسوا من المدينة هم المغرب من المغرب ومصر فأرشا فإن مروا من المدينة من هذا المكان فلهم أو استحبوا لهم أن يحرموا من ميقات أهل المدينة الذي هو ذي الحليفة والآن يسمى معروف أبيار علي يسمى بأبيار علي ثم قال وميقات أهل العراق ذات عرق وأهل اليمن يلملم وأهل نجد من قرن ومن مر من هؤلاء من المدينة فواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة إذ لا يتعداه إلى ميقات له قالوا ميقات أهل العراق ذات عرق هذا أيضا مكان معروف لأهل العراق وأهل اليمن يلملم وأهل نجد من قرن وقرن هذا معروف حتى ذكر في الأحياء يسمى بقرن المنازل بقرن الثعالب موجود في الأحياء رضي الله ومن مر من هؤلاء من المدينة فواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة إلا يتعداه إلى مدية من قاتل له ثم قال صفة الإحرام كيف؟ بالنسبة هناك من يساكن الطائرة ويبدأ بجدة ويحرم من كيف يفعل؟ هناك من أفتى أي نعم أفتى لهم الشيخ معطار بن علي على مطلعته أي نعم هذا أفتى لهم به من باب النظر إلى شطر المصلحة من صدقهم لكن الأصل أن يحرم الناس هذا من ميقات أهل المدينة، إن مروا المدينة، أما إن لم يكونوا قد مروا المدينة فيحرمون من ميقات أهل المدينة. الشيخ لأنه هناك طائرة معناها معادلة الطائرات، طائرة تحط المدينة أولا، فهذا على الخلاف معناها ليس هناك خلاف أنه يحرم المدينة، أما الطائرة التي توجه إلى جدة، الحجيج بعد الحجيج توجه مباشرة الطائرة إلى جدة. هذا في يعني تونس في جدة من تونس جدة فإذا من تونس جدة فهناك حل إما أن يأخذ بفترة طار العشور ويحرم في جدة وهذا بعض العلماء رد عليه فهمت هذه وأما أن يحرم من الطائرة فهمت وهذا نعش في عهد المخلوع كان حتى يقولون معنا ما تقولوش حتى معنا ما تقولوش خلي مش بيقع في طيارة في الطائرة أصلا ما نعرفش تو أما هذا يحرم في جدة فهمت أنا لم أطلع على مسألة يعني إذا عسى إذا الذي يقوله هذا الذي يذكره أهل العلم أما تحرير المسألة فليس أهل البلاد يحرمون من المطار خطأ. أي نعم فهمت بالنسبة فما لا استعلم تعلم في جدة ولا استعلم في الفطرة خطأ ولا نسأل مش في جدة. لكن الذي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه كلها يعني حتى فطر الشيخ محمد صالح معشوق يعني العادة كانت فيها بضاعات من مكان لواقعي وزمان وهذه الأشياء والله أعلم. قال صفة الإحرام صفة الإحرام ويحرم الحاج أو المعتمر بإثم صلاة قريبة أو نافلة يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وينوي ما أراد من حج أو عمرة ويؤمر أن يغتسل عند الإحرام قبل أن يحرم ويتجرد بالمخيط من مخيط الثياب. فما يستحب؟ ما يستحب لدخول مكة ويستحب له أن يغتسل لدخول مكة. طيب هنا قال صفة الإحرام والإحرام جاء عند رب العالمين في أنه ينعقد بالنية وجرد النية ينعقد بها الإحرام والأجور على أنه لا تكفي النية لا تكفي النية وإنما ينبغي أن تصحب هذه النية إظهار لهذه الشعيرة. قال ويحرم الحاج أو المعتمر بإثم الصلاة فريضة أو نفلة له. فهذه أول سنة أول سنة من سنة الإحرام أن يصلي الصلاة وليس في السنة يعني تحديد لهذه الصلاة تقييد لها من نفل أو فرض فأي صلاة صلاها يكون هذا إن شاء الله سنة ثم يعيد بعدها ثم يقول هذه السنة الثانية إذا السنة الأولى أن يكون الإحرام إثر صلاة السنة الثانية أن يكون الإحرام متبوعا بتلبية بالنسبة لمن يكون بعد العصر هذا الذي ذكروه نص عليه في شروح كتب الحاج الأمان أنه معروف لا يصلى وليس عليه شيء ليس عليه شيء بالبتة يعني فقط بغير صلاة لكن على ما ذكرنا في خصوص الصلاة في أوقات النهي يعني أوقات الكراهة الصلاة السببية تكون فيها جليزة مشروعة فعلي يصلي صلاة الأثنين حتى بعد صلاة العصر لكن في غير الأوقات التحريم الأوقات الثلاثة المعروفة يعني الشروق والغروب وتوسط الشمس كبير السماء هذا هو طيب. قال ويحرم الحاج أو المعتمر بإثم صلاة فريضة أو نافلة يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وثم رواية أخرى هذه مشهورة هذه التي يتكلم بها أكثر من الإسلام ولكن هذه يعني الإسلام صحيح لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة وفي النعمة بفتح عندنا النعمة والنعمة وكلها الإسلام إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وينوي ما أراد من حج أو عمرة يحرم إن عمرة أيضا من كان الإحرام والحج من كان الإحرام فينوي هذا أو ذاك ينوي هذا أو ذاك بعض أهل العلم يقول بأنه يظهر ذلك يقول لبيك اللهم حج أو لبيك اللهم عمرة فيحرم ذلك بلسانه هذه المواضع التي يظهر فيها أو يفصح فيها بشعائر الدين وليس باب التلفظ بالنية فلو أنه أظهر ذلك بلسانه ولم ينوي لا حجة لا حجة من العمر فإنه لا يصح حجه ولا ينعقد فالعبرة بالقلب فيما يخص النية أما ما يكون بلسانه فإنما هو إظهار لشعائر الله فيقصر على ما جاء فيه ذكره كالحج والزكاة والمناسك أما في الصلاة والزكاة ذكره فلا ينوي لا يخرج من النية وقت صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والشمس قال ويؤمر وهذا الامر هنا على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب يؤمر يعني ولو تركه فليس عليه شيء وهذا صحيح. قال ويؤمر ان يغتسل عند الاحرام قبل ان يحرم هذا على وجه الاستحباب الاغتسال على وجه الاستحباب اما التجرد من مخيط الثياب فهو على وجه الوجوب ان يتجرد من مخيط الثياب نقول ان يلبس المخيط والمحيط وهذا سيأتي إن شاء الله في صفة ثوب الإحرام سيأتي إن شاء الله لأن هذا ليس له مستحب هو أمر في الأول على وجه الاستحباب وأمر في الثاني على وجه الوجوب ثم قال ولا يستحب لدخول مكة ويستحب له أن يغتسل لدخول مكة أيضا حتى دخول مكة يستحب لها الاغتسال ومن يستحب للمحرم أيضا أن يقلم أظافره ويأخذ من شاربه ويحلق شعر إبطه وعنته والشعر شعر الرأس هذا قبل تركه كما هو ينفيه مظهارا لتضارع الله سبحانه وتعالى ويكون أشعث كما جاء في الحديث ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعث الأنظر يرفع إليه السماء يقول يا رب يا رب. فذكروا أن من أسباب إجابة الدعاء تضارع الله سبحانه وتعالى أن يكون ليس على رأس شيء ويكون على صفة كبيرة يكون أكثر فقرا وأكثر يعني تخليا عن حوله وقوته لله سبحانه وتعالى. ولا يزال يلبي دبر الصلوات وعند كل شرع وعند ملاقات الرفاق وليس عليه كثرة الألحاح بذلك. فإن دخل مكة أمسك عن التلبية حتى يطوف ويسعى ثم يعودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها. قال ولا يزال يلبي دبر الصلوات وعند كل شرع. المقصود بشرط الأماكن المشرفة العاجلة الارتفاع كلما يسعى في ارتفاع يلبي ويكبر يلبي ويكبر وتكبيره في المرتفعات هذا سنة مطلقة سواء كان بحاجة أو في غيره. جاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كانوا يكبرون كلما ارتفعوا على المرتفعات من المرتفعات وعند الملاقات قالوا الكلام. وقال ليس عليه كثرة الإلحاح بذلك يعني لا يجب بل قد يكره أنه يبقى يلبي في كل آلية وحدة يعني من يمشي منها فمش دقيقة يلبي فيها. قالوا يلبي توسطا يلقي معها الوقت الزمن منه يلقى بتلبية عن وجه توسط لا يتركه زمانا طويلا ولا يكفي فيه ويضيع فيه الى درجه الضجر والملل. قال اذا دخل مكه امسك عن التلبيه حتى يطوف ويسعى ثم يعبدها حتى تزول الشمس من يوم عرفه ويروح الى مصلاها. يدخل مكة إذا رأى يصلي رأى مكة الكعبة إذا رأى الكعبة مش مقصود المسجد الحرام. نعم إذا رأى حدود الحرم المكي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم المقصود إذا رأى لأنه حتى المسجد تتم توسعته كل مرة فليس المقصود حدود معينة وإنما المقصود أن يرى الكعبة أن يرى الكعبة. ثم يعود حتى تزول الشمس من يوم عرفة ليروح إلى صلاة أخرى. ثم يعود حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها. ويستحب أن يدخل مكة من كداء الثانية التي بأعلى مكة وإذا خرج من كداء وإن لم يفعل في الوجهين فلا حرج. قال ويستحب ان يدخل مكه بالكلاء الثاني هذا طريق معروف لها يسمى البلاد المعلقه في هذا الزمان يسمى البلاد المعلقه هو سكان قريه قديما يسمى بكلاء الثاني. قال التي في اعلى مكه المعلقه وسمى المعلقه لانه في اعلى مكه طريق معروف هذا من باب الاستعلاء يعني انت ركب ليس عليك شيء وكذلك في الخروج واذا خرج من كذا وهذا طريق المسجد بالعكس الاخر ياخذ الاعلى بدل الاسفل وان لم يفعل في الوجهين فلا حرج. فمعنى ولا يروح الى المصلى يروح الى في يوم عرفه مصلى عرفه يعني الذي صلى فيه الناس. قال ويفعل عند الدخول في المسجد الحرام. قال فإذا دخل مكة فليدخل المسجد الحرام ومستحسن أن يدخل من باب بني شيبة فيستلم الحجر الأسود بفيه إن قدر وإلا وضع يده عليه ثم وضعها على فيه من غير تخبيده. هنا قال المقصود هذا الذي قاله مالك رحمه الله تعالى وقد صرح بهذا ابن زيد رحمه الله تعالى في كتابه المراد بالزيادات. قلنا هذه طريقة من أراد أن يفهم مراد ابن أبي زيد في رسالته مما قد يشكل فليرجع إلى كتابه الجامع لأن له كتاب آخر أجمع فيما يخص الفقه والعقيدة ذكر في العقيدة والفقه والأدب فإن لم يجد مراده فليبحث في كتابه الآخر الذي أوسع كتبه النوادر والزيادات التي فيها الأقوال التي تؤثر عن مالك رحمه الله تعالى وأفعاله في التأويل وأقوال أصحابه التي لم تجد مدونة الزيادات عن مدونة مرنبة فبالرجوع إلى هذه الزيادات يعرف أن المقصود هنا بالقار صاحب القول الذي يقال هو مالك رحمه الله تعالى. قال فإذا دخل مكة يدخل المسجد الحرام ومستحسن أن يدخل من باب بني شيبة باب بني شيبة يعني معروف باب السلام باب السلام فيستلم الحجر الأسود بفيه إن قدره إلا وضعه إلا وضع يده عليه. يعني المرة بالحجر الأسود يستلمه بفيه، يأخذه ويضعه على فيه، يضعه على فيه كأنما يقبله، لا يقبله يعني التقبيل المعروف، لا في صوت ولا شيء، إلا يضعه على فيه ثم يرجعه. هذا القدر لا، إن استطاع أن يستلمه يستلمه ويقبله بفيه. قال فيستلم الحجر الأسود بفيه إن قدر وإلا وضع يده عليه. إذا كان لم يستطع أن يستلمه يضع يده ثم يقبل يده، ولكن أيضا التخبير قال مش تقبيل المعروف، إنما يضع يده على فمه كأنما يقبل، لكن لا يقبل، لا يعمل في ذلك صوتا ولا شيء. فإن لم يستطع بعض أهل العلم يقولون لا يشير إليه، هذا صار في الحجر الأسود أو في الركن اليماني يشير إليه. ثم قال الطواف، الطواف ثم يطوف والبيت على يساره سبعة أطوافا، ثلاثة خببا، ثم أربعة مشيا، ويستلم الركن كل ما مر به كما ذكرنا، ويكبر ولا يستلم الركن اليمانية بفيه ولكن بيده، ثم يضعه على فيه بغير تخبير. فإذا تم طوافه ركع عند المقام ركعتين، ثم استلم الحجر إن قدر. قال ثم يطوف، والطواف هذا له وجبات، هو من الوجبات، طواف من الوجبات، وله شروط نخوة. أول شيء يشترط له شروط الصلاة من طهارة ونحو ذلك، يشترط من الطواف شروط الصلاة من طهارة طهارة الحدث طهارة الخبث وستر العورة. الثاني أن يكون الطواف داخل المسجد، ولا يكون خارجه، مش يتزلل في مكان بعيد ويذهب ويطوف ويدور الكرة التي في الكعبة، ينبغي أن يكون داخل المسجد ولا يكون من مكان بعيد. ثالث شيء أن يجعل البيت على يساره، لا أن يطوف عن يد الله مثلا، أن يجي إلى الناس يطوفون من المثال، يجعل البيت على يساره ويطوف والبيت على شماله. ثم قال وأن يطوف سبعة أشواط، الشرط الرابع أن يطوف سبعة أشواط، والخامس المولد، لأنه يعني يجي يطوف شوط ثم يبقى ساعة ساعتين ثم يطوف شوط ثم يبقى ساعة ساعتين، لا يكون فم ثم يولد، كل شوط يطلب الشوط. يتم طوافه في المسجد. الشوط الأخير هو أن يصلي ركعتين عقيدة. إذا كان قلت أذن العصر لم تقم الصلاة، يتم الصلاة ثم يصلي، يتم طوافه ثم يصلي. فلوس الطواف وإقامة الصلاة، يعني إقامة الصلاة العصر أو إصلاح الطواف، هذه المولات، هذه المولات تنطبق عليه. يقاس على كل شيء يشترط له المولات وقد قطع ضربه، من هذا الباب يقع هذا ثم يتم طوافه. أما إن كان مجرد أذان فلا يجب ليس عليه إلا أخطع ولا لا طواف أجل، لأن حتى الطواف هذا هو واجب وليس يعني مستحب، طواف ليس واجب. هذا بما يخص شروط الطواف. بعد ما يطوف والبيت على يساره سبعة أطواف أي سبعة أشواط، ثلاثة خبب، الخبب يعبرون عنه أيضا جاء في الحديث بين الرمل، وهو الذي يتوسط فيه بين المشي والجمع، ليس مشيا ولا جمع وإنما شيء بينهما. ثم أربعة مشيا، ويستلم الركن كل ما مر به كما ذكرنا، ويكبر ولا يستلم الركن اليمني بفيه ولا بيده، ثم يضعها على فيه من غير تقبيل. هذا بخلاف الحجر الأسود، الحجر الأسود يضعه مباشرة على فيه ركن يمني، لا يضع يده على ركن يمني ثم يقبل أو يضع يده على فيه، يعني بخلاف الحجر الأسود كله يستلمه بفيه، لكن هذا يستلمه يضع يده عليه ثم يقبل يده. المقصود بالمقبل يده ويضع يده على فيه، عندما يقول غير تقبيل هناك وأن يقول مقبل يده فمش تعرف، المقصود انه لا يقبلها تقبيل المعروف انما يضع يده. فإذا تم طوافه وركع عن المقبل ركعتين ثم استلم الحجر إن قدر. هذه لم يذكر فيها من شروط في هذا الفصل، هو أدخلت بعض شروط الطواف، منها مسألة شروط الصلاة، أن يشترط للطواف ما يشترط للصلاة. ثم ذكر السعي بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة، ثم يخرج ثم يخرج إلى الصفاء عقب ذكر الركعتين قال فإذا تم الطواف ركع عند المقام السعي بين الصفا والمروة ثم يخرج إلى الصفا فيقف عليه للدعاء ثم يسعى إلى المروة ويحب ويخب في بطن المسجد فإذا أتى المروة وقف عليها للدعاء ثم يسعى إلى الصفا يفعل ذلك 7 مرات فيحصل بذلك 4 وقفات على الصفا و4 على المروة الصلاة بمنى طيب نشرح معها الصفا السعي بين الصفا والمروة قال ثم يخرج إلى الصفا فيقف عليه للدعاء ثم يسعى إلى المروة فيبدأ بالصفا ثم المروة فقال ثم يسعى إلى المروة هذا جاء في حديث نبدأ من بدأ الله سبحانه وتعالى به ذكره الله سبحانه وتعالى قال ويخر في بطن المسجد البطن المسجد معروف هذا المكان معروف بين عالم المنكر على يعرفه العجاب يعرفه المعتمد ثم علامات الاخبار يبين للناس المكان الذي يكون فيه خبر وخبره قال يخر مقصد الخبر الذي يتابع الخبر فليه الامر ان يسرع يكون اسراعه بين المشي والجري بين المشي والجري وهذا بين الرجال ليس النساء هذا بين الرجال دون النساء فاذا اتى المراه وقف عليها الدعاء ثم يسعى الى الصفا يفعل ذلك 7 مرات فيقف بذلك 4 وقفات على الصفا و4 على المروه قال الصلاة بمنى ثم يخرج يوم التروية إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح قال ثم يخرج يوم التروية إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ويوم التروية هو يوم الثامن من الحجة يوم التروية هو يوم الثامن من الحجة ثم قال هذا هو العرفة ثم يمضي إلى عرفات ولا يدع التروية في هذا كله حتى تزول الشمس من يوم عرفه ويروح الى مصلاها وليتطهر قبل رواحه فيجمع بين الظهر والعصر مع الامام ثم يروح معه الى موقف عرفه فيقف معه الى غروب الشمس. قال ثم يمضي الى عرفات ولا يدع التلبيه في هذا كله حتى تزول الشمس من يوم عرفه ويروح الى مصلاها وليتطهر ويروح الى مصلاها وليتطهر قبل رواحه فيجمع بين الظهر والعصر مع الامام. ثم يروح معه الى موقف عرفه فيقف معه الى غروب الشمس، الى غروب الشمس وبعد غروب الشمس بخير. لان المقصود الوقوف بعرفه هذا كله ان كان في النهار هذا كله على وجه السنه. اما الوقوف الذي هو ركن ينبغي ان يكون في جزء من المغرب، يعني جزء من الليل الذي يكون بعد غروب الشمس، فينبغي ان يقف فيه جزءا بعد جزء من الليل بعد غروب الشمس. قال صلاه بمزدلفه والدفع ثم يدفع بدفعه إلى مزدلفة فيصلي معه بالمزدلفة المغرب والعشاء والصبح ثم يقف معه بالمشعر الحرام يومئذ بها ثم يدفع بقرب طلوع الشمس إلى منى ويحرك دابته ببطن محسر بطن محسر هذا المكان معروف يعرفه الحاج له العمر لا ندري لا شخصيا لا ادري منه الا اسم يعني لا استطيع ان اصفها لكم باعتبار ان لله الارض رمي الجمره فاذا وصل الى ميناء رمى جمره العقبه بسبع حصيات مثل حصى الخدفي الخدفي والخدف هو الحفر الذي يرمى به يعني لا يحمل صخره على لا ترمى حصيات يرمى بها يعرف بها ويكبر مع كل حصاد النحر بميناء ثم الحلق والتقصير ثم ينحر ان كان معه هجر ثم يحلق وان شاء المفصل قصر هذا معروف التحليق هو خير والتقصير مجزي التحليق الحلق خير هذا من الرجال هذا من الرجال من النساء فسنتهم التقصير التقصير مجزي يعني يقصر به هذا يقصر القارئ من جميع اجزاء شعره من عمر ياتي على جميع اجزاء شعره لكن لا يشترط فيه انه يعني التقصير هو يذكر اي شيء ولو حتى سنتيمتر من شعره مو يقصر من جميع اجزاء هذا الذي يذكره المالكية في كتبهم ليس من مكان واحد فقط لا لا مرة. نعم ليس من مكان واحد فقط كما تذكر لا الذي نص عليه المالكية في شروحه انه يقصر من جميع اجزاء شعره أصل من جميع الأشياء. لم يأخذ شيئا بشأنه من جميع الأشياء. والسنية أو الأفضلية في الحرب كما معروف. النحر البناء ثم الحرب والتقصير ثم ينحر الإنتان معه الهجر ثم يحرق ثم يأتي البيت فيفيذ ويدف سبعا ويركع ثم يقيم بمنى ثلاثة أيام فإذا زالت الشمس من كل يوم منها رمى الجمرة التي تلي منها بسبع حصيات التي تلي منى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يرمي جمرتين كل جمرة بمثل ذلك ويكبر مع كل حصاة ويقف للدعاء بأثر رمي في الجمرة الأولى والثانية ويقف عن جمرة العقبة وينصرف فإذا رمى في اليوم الثالث وهو رابع يوم النحر انصرف إلى مكة وقد تم حجه وإن شاء تعجل في يومين من أيام منى فرمى وانصرف فإذا خرج من مكة طاف للوداع ورجع وانصرف هنا يصل تم حجه تم فراغه يصل تم حجه كامل يعني في جرش الله لأنه مازال عنده طواف الوداع لكن طواف الوداع لا يفعله كل الناس يفعله حتى من أخاف مكة من يريد يخرج منها يطوف طواف الوداع لذلك أخاف لم يطوف منه طواف الوداع يفعله الحاج يفعله المحرم لم يفعله حتى من يحتم هنا إذا أراد أن يغادر مكة يطوف طواف الوداع ثم يذهب لا يتم حجه بهذا فقط إنما بقي عنده طواف الوداع لكن هنا ذكر فوائد السنن فقال قصد بهذا أن تم حجه بذلك العمرة فنقف عند هذا قد قلت أترك العمر إلى الدرس القادم وإلا في العمر لما سنة كل ما في الحاجة يكون في العمر إلا يكون بعد الساعة وقتش خلص من ديار إذا تحلل يعني وقت إذا تحلل إذا تحلل إذا تحلل إذا تحلل إذا تحلل إذا تحلل إذا تحلل وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله ثم نصيحة من درس الحج من ذكره في الصلاة ذكرته في الصلاة قلنا أن ابن مزيج في الصلاة ذكر عن الصلاة المرتبة يعني يبدأ بكذا يفعل كذا يفعل كذا يفعل كذا وما لم يذكر مثلا أنا ذكرت لكم شروط الطواف شروط السعي كذا لم يذكر هذا فأحمد لكم أن هذه المسألة أبتغي يعني أن تفعلوا أن تحفظوا وتدرسوا كتاب الحج من المنشد المعروف كتاب الحج من مثل من عشر من أفضل ما كتب في الحج يعني حتى أن الملكية يقولون وحج عاد من عشر يعني صاد يقولون صاد على الأفضل وتوضع على خليل وحج عاد من عشر لأنه على الأفضل مثل الأفضل هذا فيه تفاصيل كثيرة وفيه بخصوص الصلاة وأوسع حتى من عشر أوسع من الرسالة إنه قتال الصلاة طهارة الصلاة وذكر كثير من تفاصيل في السهم منه فيقولون هذا يفضل أن يكون تقرأ هذا الكتاب في الصلاة الأفضل وفي من يخص الطهارة خليل يكون أكثر تفصيل أما الحج فالمعاشر هو معروف المعاشر أفضل كتاب يتلو في الموضوع في هذا الحج ثم أنه يفصل الأركان وشروط الواجبات وما يجب هذا لا تستطيع أن تفهمه به إذا علمت سادة أجل عملي بأوله إلى آخره واقع فمن أفضل ما هو أصلا أول كتاب كتبه في منظومته الحج بعد رجع من الحج كتبه لذلك يكون أكثر استحضارا لمواقف الحج أنه من لم يحج ومن لم يعتبر يصعب عليه كثيرا كثيرا أن يصف وأن يفهم ما يكون حتى فقهاء لأنه حتى قال أنه ابن حزم أتى بالعجائب في كتاب ابن حزم يخص الحج لأنه كتبه ولم يحج قبل أن يحج فأتى بالعجائب لأنه لا يعرف الأشياء التي يتكلم عنها بخلاف ابن عاشر أول كتاب كتبه في منظومته وكتاب الحج بدأ به وكتابه سلس جيد فأرجو أن تقرأه أو تقرأ شروحه ولكن ما تحفظ هذا الكتاب يعني حتى نجيب العلوم وجعل فيه تقريبا فصلين فصل فيما يستحب ويفعله كذلك يعني كان توصيلية الحاج هذه عليها طيبة لكن ليست من متين الفقه أما ما يسبقه الفصل الأول إذا الحاج كذا الحاج فلا يحسن بكم أن تراجعوا يحسن بكم أن تراجعوا لأن ما سيأتي عليه الرسالة لا يكفي تصوري فقه الحاج بإكماله خاصة من يخص تقسيمه إلى أركان وشروط ما إلى ذلك مما يسمعه الفقهاء المتأخرون واضح وأن نقف عن هذا صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله. الاستطاعة أن المعاصرون أضافوا للقرعة يعني من القرعة بشكل يعني ما تبرر يأخذ بها زلعة هي القرعة أضافة للمسيح قد يحج بالله إن بلغ عنه المال الذي يستطيع أن يحج به بالفرائض يحج إنما فماش كيف سبيل تعالى القرعة